بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية. والمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب للرد على الذين غلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لعمه أبي طالب شيئا، وأنه نهي عن الاستغفار له، ففي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فالرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنهم أفضل الخلق لا يملكون من أمر الله شيء، لا يملكون من أمر الله شيء، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي، لا يستطيع أن يهدي أحدا أي هداية التوفيق وهو حي، فكيف يهديه وهو ميت عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا ذكر بعض الشراح أن مناسبة هذا الباب للذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يشفع لعمه أن يكون من أهل الإسلام، ما استطاع أن يشفع لعمه ليكون من أهل الإسلام، مع شدة انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب، لأن الباب الذي قبل هذا كان عن ماذا؟ عن الشفاعة، ثم ذكر هذا الباب، ولهذا ذكروا أن مناسبة هذا الباب للذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يشفع في عمه أبي طالب ليكون من أهل الإسلام. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة جلية، وهو أن هذا الباب يهدم أصول المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي الضال، فكيف يدعى من دون الله؟ كيف يدعى ويعبد مع الله عز وجل؟ لأن بعض الناس، بعض المشركين يصرحون بهذا، يقولون نحن نعبد الله ورسوله، بعضهم يصرح بهذا، نحن نعبد الله ورسوله. وقد ألف النبهاني كتابا بعنوان شواهد الحق بالاستغاثة بسيد الخلق، رد عليه الألوسي رحمه الله في كتابه غاية الأمان في الرد على يوسف النبهاني، وهو كتاب مهم من كتب الردود. فبعضهم يصرح أنه يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الهداية، بل بعضهم يقول هكذا: نحن نعبد الله ورسوله. فأراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يعد على من يغلو في نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى من يغلو في الأولياء والصالحين. فهذا باب مهم فيه كذلك كما مضى فيه هدم لأصول المشركين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، أي ليس لك ذلك، وإنما عليك البلاغ، وإنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت. وفي معنى قوله تعالى من أحببت، قيل المراد من أحببت هدايته. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، هذا هو القول الأول. القول الثاني: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببته لقرابته، أي من أحببته لقرابته. والمراد بالمحبة هنا المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية، كما أن الإنسان يحب ولده محبة طبيعية، يحب قريبه محبة طبيعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه محبة طبيعية، كان يحبه محبة طبيعية. أما المحبة الشرعية هذه لا تكون لمشرك ولو كان أقرب قريب، المحبة الشرعية لا تكون لمشرك ولو كان أقرب قريب. فقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببته لقرابته. والتفسير الثاني: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته. وهذه الآية فيها رد على غلاة الرافضة وهكذا على غلاة الصوفية القائلين أن الأولياء بيدهم هداية التوفيق. يعني تجد الرافضة وبعض غلاة الصوفية يقولون هكذا، يقولون أن الرسل أو يقولون أن الأولياء بيدهم هداية التوفيق، وهذا كلام باطل، وترد عليهم بهذه الآية: إنك لا تهدي، أي هداية ماذا؟ أي هداية التوفيق. أما هداية الإرشاد فالله عز وجل ماذا يقول عن نبيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الإرشاد. هداية الإرشاد هذه للأنبياء وللعلماء، العلماء كذلك يهدون هداية الإرشاد، وهكذا لغيرهم من الناس. أما هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي، أي هداية التوفيق، من أحببت. وهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت نقل الإجماع أنها نزلت في أبي طالب، نقل الإجماع أنها نزلت في أبي طالب، نقل الإجماع الزجاج وابن عطية في المحرر، ونقله غير واحد من أهل العلم، نقلوا الإجماع أن هذه الآية نزلت في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الآية كما مضى فيها هدم لأصول المشركين. ثم قال رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، في الصحيح هذا في صحيح البخاري ومسلم، عن ابن المسيب بالفتح عن أبيه وهو المسيب ابن حزن وهو صحابي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب اسمه عبد مناف، وهذا بالإجماع إلا الرافضة قالوا اسمه عمران من أجل أن يدخلوه في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا إلى أن قال وآل عمران على العالمين، فقالوا اسمه عمران من أجل أن يدخلوه في هذه الآية. وقد ذكر هذا عن الرافضة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، والمراد أنه قارب الوفاة، فالمراد لما حضرت أبا طالب الوفاة أي جاءته علامات ومقدمات الوفاة لأنه قد مات. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وهذا فيه جواز أن يعود المسلم الكافر الذي ليس بحرب خاصة إذا رقي إسلامه، خاصة إذا رقي إسلامه، فهذا فيه جواز عيادة المشرك إذا رقي إسلامه. قال وعنده عبد الله بن أبي أمية، وهذا الرجل رضي الله عنه قد أسلم بعد ذلك، أسلم في عام الفتح، أسلم في عام الفتح، وأبو جهل فقال له أي النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك أي أذكرها لك حجة عند الله، وليس المعنى أخاصم وأجادل، ولهذا جاء في بعض الروايات كلمة أشهد لك بها عند الله، فقوله كلمة أحاج لك بها عند الله أي أذكرها لك حجة عند الله، وليس المعنى كما فهم البعض أنه أخاصم وأجادل لك في هذه الكلمة. قال كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذا من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وهكذا الداعي عليه أن يرغب، عليه أن يرغب، فهذا الكلام هو من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. فقال له أي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل أترغب، والاستفهام هنا للإنكار، أترغب هذا استفهام إنكاري، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب أي عن دين عبد المطلب، وهذا فيه دليل أن عبد المطلب كان على الشرك ومات على الشرك، خلافا لما يزعمه بعضهم أنه أسلم، ويزعمون خاصة الرافضة يزعمون أن ما من أحد من نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أسلم، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل، فهم يزعمون أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم وجده قد أسلم وهكذا، فما من أحد من نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أسلم، هذا تزعمه الرافضة. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا فيه أن صاحب الخير لا يخلو من معارض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، وهم يقولون له ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فصاحب الخير ومن يدعو إلى الله هذا لا يخلو من معارض، لا يخلو من معارض. وفيه أن ملة عبد المطلب هي ملة المشركين في زمانه، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا كان منهما إثارة نخوة الجاهلية والحمية الجاهلية، فما قال له مثلا: أترغب يعني عن عبادة الأصنام؟ لكن جاءوا له بماذا؟ جاءوا له بما يثير عنده ماذا؟ نخوة الجاهلية، وما يثير عنده حمية الجاهلية. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه الحجة كما يقول العلماء هي الحجة الملعونة، هي الحجة الملعونة، وهي حجة تقليد الآباء والأجداد، هذه هي الحجة الملعونة. وقد وصفها بذلك الإمام المؤلف رحمه الله كما في مسائل الجاهلية، فهذه هي الحجة الملعونة، وهي حجة تقليد الآباء والأجداد. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ماذا قال له؟ يا عم قل لا إله إلا الله. وهذا فيه أن الداعية لا ييأس، لا يقول خلاص أنا حاولت مرة وما يدعو إلى الله عز وجل، وإنما يستمر الداعية في دعوته إلى التوحيد وفي دعوته إلى السنة، ويكرر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، النبي يقول له قل لا إله إلا الله، وهم يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال وهو على ملة عبد المطلب. ويقول الحافظ رحمه الله: الظاهر أن أبا طالب قال أنا، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، وقد جاء هذا في المسند أنه قال أنا، فغيره الراوي بلفظة هو استقباحا لللفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة. وطبعا ناقل الكفر ليس بماذا؟ ليس بكافر. لو قال الراوي ناقلا عن أبي طالب، لو قال أنه قال أنا على منة عبد المطلب، لكن هذا كما يقول العلماء من التصرفات الحسنة. ولهذا يقول النووي رحمه الله: فهذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أنه إذا حكى قول غيره القبيح أتى بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع، أتى بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع. فما قال أنا على ملة عبد المطلب، ماذا قال؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وإلا لو قال أنا على ملة عبد المطلب فناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر. لكن الإنسان كما يقول بعض العلماء يعني يأتي بكلام يبين قبح هذا اللفظ، يعني مثلا يقول قال والعياذ بالله، ما هو التصرف هنا؟ أنه قال ماذا؟ والعياذ بالله، قال والعياذ بالله كذا وكذا، فناقل الكفر ليس بكافر. وأبى، قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا فيه دليل أن أبا طالب مات ماذا؟ مات كافرا، خلافا للرافضة وبعض فرق الصوفية، خلافا للرافضة وبعض فرق الصوفية الذين يقولون أن أبا طالب مات على الإسلام. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لا أستغفرن لك، لا أستغفرن فيها ثلاثة مؤكدات، فيها اللام وفيها القسم وفيها نون التوكيد، لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، وتقدير الكلام والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، ومن مجازاته على المعروف ووفائه عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الكلام، فقال هذا الكلام، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام، ومن مجازاته على المعروف، ومن وفائه عليه الصلاة والسلام. لكن هنا قال عليه الصلاة والسلام ما لم أنهى عنك، قال بعض العلماء كأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء من القلق، فماذا قال؟ ما لم أنهى عنك، كأن النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه شيء من القلق حيث قال ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي، أي لا يليق ولا ينبغي، فهذا خبر ومعناه النهي والتحذير. وما كان أو ما ينبغي ونحوهما إذا جاءت في القرآن وجاءت في الحديث فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع، أن ذلك ممتنع غاية الامتناع، ما كان لله أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وغيرها من الأدلة التي فيها هذه الألفاظ ما كان وما ينبغي، فالمراد بهما أن ذلك ممتنع غاية الامتناع. فقال الله عز وجل ما كان للنبي، ما كان للنبي والذين آمنوا، والذين آمنوا، لأن المسلمين كما جاء هذا في بعض الروايات، لأن المسلمين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه قالوا إذن نستغفر لموتانا، قالوا إذن نستغفر لموتانا. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهذه الآية قيل نزلت في أبي طالب، هذا هو القول الأول. وقال بعضهم أنها نزلت في أم الرسول صلى في أمه عليه الصلاة والسلام، وذلك لما أراد أن يستغفر لها في القصة المشهورة المعروفة. وقال بعضهم نزلت من أجل أن قوما من أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من المشركين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهذه الآية على الصحيح لها عدة أسباب للنزول، لها عدة أسباب للنزول. والمتقرر في أصول التفسير أنه ليس هناك مانع أن يتعدد سبب النزول، أن يتعدد سبب النزول للآية الواحدة، ليس هناك مانع من هذا. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى. قال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي، أي هداية القلوب وأي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. فكما مضى هذا الباب من الأبواب المهمة، فظهر من هذا الباب بطلان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، فضلا عن غيره. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أن يستغفروا للمشركين سواء في حال حياتهم أو في حال ماذا؟ مماتهم، أو في حال مماتهم. هل يجوز أن تستغفر للمشرك وهو حي؟ يعني مشرك وهو حي تقول اللهم اغفر له، هل هذا جائز؟ لا، أقول اللهم اغفر لهذا الكافر، هل هذا جائز؟ في حال حياته. أما في حال مماته واضح، في حال حياته الجواب لا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لا في حياتهم ولا بعد مماتهم، لكن يجوز لك ماذا؟ أن تدعو لهم بالهداية، أن تدعو لهم بالهداية. فهناك فرق بين هذا وبين هذا. قال ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا يقول أحسن الله إليكم، نريد أن تفتح لنا كتابا في أحكام العيدين، هكذا العيدين. طيب إن شاء الله نشوف الشخص عيد، يعني إذا كان عنده يعني برنامج في أحكام العيد، ونتداول الأمر إن شاء الله ونخبركم بإذن الله. طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب، هذا ما يتعلق بهذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. وأعظم علم، أعظم علم تدرسه هو علم التوحيد، هذا أعظم العلوم على الإطلاق. أعظم علم تدرسه هو علم التوحيد، وأعظم علم تدرسه هو علم التوحيد، فينبغي العناية بعلم التوحيد، ينبغي العناية بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة وتطبيقا، ودعوة وتطبيقا، لا بد أن تطبق ما تعلمت، أن تطبق ما تعلمت. فدروس التوحيد مما تعلق القلب بالله عز وجل، ويزداد تعلق قلبك بالله عز وجل كلما درس الإنسان بابا من أبواب كتاب التوحيد، أو درس كتابا من كتب سلسلة التوحيد، زاد تعلقه بالله، زاد تعلقه بالله سبحانه وتعالى. فالتوحيد يتفاوت كما تقدم معنا أن توحيد الناس يتفاوت، ومن أسباب زيادة التوحيد وتقوية التوحيد أن يتعلم الإنسان التوحيد. ولهذا اجعل لدراسة التوحيد، اجعل له شيئا خاصا في قلبك، شيئا خاصا في قلبك في أي مكان كنت، اهتم بدراسة وتدريس علم التوحيد، لأنه أعظم علم تدرسه، والقرآن كله توحيد، وهكذا يقال السنة كلها توحيد، القرآن كله توحيد والسنة كلها توحيد، فما من آية إلا وهي توحيد، ما من حديث إلا وهو توحيد. في القرآن الأحكام الفقهية هي من واجبات التوحيد، أحكام الحيض والنفاس من واجبات التوحيد، القصص التي في القرآن هي قصص الموحدين وقصص من عاد أهل التوحيد، الجنة والنار، الجنة دار الموحدين والنار دار المشركين الذين ناقضوا التوحيد. القرآن والسنة كله توحيد، فعلينا أن نهتم بعلم التوحيد، أن نهتم بعلم التوحيد. ومن علامات أهل البدع أنهم لا يهتمون بتعليم وتعلم علم التوحيد، هذه علامة مميزة كما يقال في أهل البدع وفي الحزبيين، أنهم ما يهتمون بأمر التوحيد، ما يهتمون بأمر التوحيد. لكن طالب العلم السلفي لا بد أن يجعل لعلم التوحيد أمرا وشيئا خاصا، فيجتهد الإنسان، لا يقتصر على هذا الدرس، يقرأ في علم التوحيد وينظر في الشروحات وفي التفاسير وفي شروحات الحديث، هذا كله مما يقوي توحيده، مما يقوي توحيده. ولهذا ذلكم الرجل في حديث البطاقة المشهور، لما يعني نزلت هذه البطاقة بماذا؟ بتلكم السجلات من الذنوب والمعاصي، قال العلماء لأن هذا الرجل كان عنده التوحيد ماذا؟ قويا. وإلا قد ثبت في الأحاديث الكثيرة أن بعض أهل التوحيد يدخلون ماذا؟ يدخلون النار، وبعض أهل التوحيد يغفر الله لهم بهذا التوحيد فيدخلون ماذا؟ الجنة، كحديث صاحب البطاقة. ما هو السبب؟ قوة التوحيد. ولهذا كلما كان التوحيد قويا أحرق هذه الذنوب والمعاصي، أحرقت هذه الذنوب والمعاصي. فالتوحيد يتفاوت، ومن أسباب تفاوته هو دراسة، من أسباب زيادة التوحيد أن الإنسان يهتم بعلم التوحيد. فنهتم بعلم التوحيد كما مضى دراسة وتدريسا، وهكذا عند الأهل نعلق قلوبهم بالله، نلقنهم التوحيد، نلقنهم العقيدة، فيجب علينا أن نهتم بعلم التوحيد. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.